فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وحينئذ يصلي في بيته. ولكن هناك فرق بين من أكل الثوم والبصل وبين من كان معذورا، فإن المعذور يكتب له أجره كاملا، وأما من أكل الثوم والبصل فقد فاته الأجر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. إلا إذا أكله لتداوي، بمعنى أن الطبيب أمره بأكل الثوم والبصل للدواء، فأكله أو أكل دواء له رائحة نتنة ومضرة، فإنه حينئذ يكون في حكم المريض ويكتب عمله كاملا ولا ينقص أجره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تنزل مدافعة الريح منزلة من يدافع الأخبثين وتأخذ نفس الحكم؟ أثابكم. هذا بالنسبة لمدافعة الريح، قال بعض العلماء بالرخصة فيها، نص بعض العلماء أن من يدافع الريح أنه آخذ حكم من يدافع الأخبثين، ولكن في الريح فرق عن البول والغائط، ولذلك يجعلون البول والغائط يعني ضرره أعظم من الريح، فيخففون في البول والغائط ولا يخففون في الريح. ولكن هنا مسألة ذكرها بعض العلماء، لو أن إنسانا يعني معه في بعض الأمراض في بعض الأحوال إذا وقف استطلقت بطنه أو كان معه الريح، وإذا صلى جالسا فإنه لا يحصل معه شيء من ذلك، فهل نقول له صلي جالسا حتى لا ينتقض وضوءك، أو نقول له صلي قائما ولو انتقض وضوءه؟ هذا إذا كان معه مرض باستمرار، أو يكون المرض لا يستطيع معه أن يحافظ على طهارته. فالصحيح أنه يصلي قائما ولو استطلقت بطنه بالريح، وهذا يتفرع على مسألة اعتنى العلماء رحمهم الله بها، وهي مسألة الازدحام. الازدحام تأتي على صور: ازدحام الفروض مع الفروض، وازدحام الشروط مع الشروط، وازدحام الواجبات مع الواجبات، وازدحام الفروض مع الشروط، وازدحام الشروط مع الواجبات، وازدحام الفروض مع الواجبات. هذه من المسائل تكلم عليها الأصوليون. فهنا عندنا من مسألة الازدحام، ازدحام الفرض وهو القيام والركوع، هذه فرائض وأركان للصلاة، ازدحمت مع شرط الصحة وهو الطهارة. فلو قلنا له صل قاعدة حتى لا ينتقل وضوءك، فإننا قدمنا شرط الصحة على الأركان، فأسقطنا الأركان وأعملنا واعتبرنا الشرط، والركن أقوى من الشرط، ولذلك حينئذ يقدم الركن على الشرط. فالصحيح أنه يصلي قائما ويستطلق بطره ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم.